الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يقول ابن كثير في بيان وجه المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، يقول: لما ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات السبع، لأنه في الآيات السابقات ذكر خلق الإنسان جل وعلا بقوله: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، إلى آخر الآية. يقول ابن كثير: لما ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السبع السماوات السبع، وكثيرا ما يذكر تعالى خلق السماوات والأرض مع خلق الإنسان، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهكذا في أول السجدة، في أول ألف لام ميم السجدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها صبيحة يوم الجمعة، في أولها خلق السماوات والأرض، ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين، وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد. قال جل وعلا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. قال ابن كثير: قال مجاهد: يعني السماوات السبع، سبع طرائق يعني السماوات السبع، وهذا كقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وكقوله: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهكذا قال هاهنا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضهن فوق بعض، والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة، وإنما قيل للسماوات سبع طرائق لأن بعضهن فوق بعض، فكل سماء منهن طريقة. وذكر الأمين الشنقيطي الآية، وذكر أن وجه تسمية السماوات بالطرائق ذكر فيها وجهين: الوجه الأول الذي أورده ابن كثير، يعني أنه جعلها طرائق يعني بعضها فوق بعض، قال: وهو قول أكثر المفسرين. ثم ذكر قولا آخر قال: وقيل هي طرائق لأنها طرق الملائكة في النزول والعروج، وقيل لأنها طرائق الكواكب في مسيرها، وكل ذلك حق، لكن الأظهر والله أعلم أن طرائق هنا يعني بعضها فوق بعض، كما قال جل وعلا: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وقال: الذي خلق سبع سماوات طباقا، فهي الطباق فوق بعضها وطرائق فوق بعضها البعض. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، يعني ما كنا غافلين عن تصريف خلقنا وتدبيرهم ومعرفة شأنهم. قال ابن كثير رحمه الله: وما كنا عن الخلق غافلين، أن يعلموا ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء لا يحجب عنه سماء سماء أو لا يحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في وعره ولا بحر إلا يعلم ما في قعره، يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال ابن كثير: أن يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى، هكذا قال التي لا تعد ولا تحصى. ويقول بعض أهل العلم أن الصواب أن يقال التي تعد ولا تحصى، ما يقال لا تعد، لأن الله جل وعلا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله أثبت العد لكن أثبت عدم الإحصاء، فالصواب أن يقال إن نعم الله جل وعلا لا تحصى، أو يقال إن نعم الله تعد ولا تحصى، أو لا تحصى كثرة لكنها تعد، تستطيع أن تعد نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اللسان، نعمة الصحة، نعمة الإيمان، لكن لن تحصي نعم الله لكثرتها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال ابن كثير: يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدر، أي بحسب الحاجة، لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها ولا تحتمل أرضها إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد أخرى، كما في أرض مصر ويقال لها الأرض الجرز، يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها، فيأتي الماء يحمل طينا أحمر فيسقي أرض مصر، ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه، لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال، فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. وقال الأمين الشنقيطي: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، قال أي بمقدار معين عنده يحصل نفع الخلق ولا يكثره عليهم حتى يكون كطوفان نوح لئلا يهلكهم، فهو ينزل بالقدر الذي فيه المصلحة دون المفسدة، سبحانه جل وعلا ما أعظمه وما أعظم لطفه وما أعظم لطفه بخلقه. وقال القرطبي: بقدر أي على مقدار مصلح، لأنه لو كثر أهلك، ومنه قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن يقول الله عز وجل: وأنزلنا، والإنزول يدل على جهة العلو من السماء، من جهة السماء أو من السحاب الذي في جهة السماء، ماء بقدر قدرناه حسب حاجة الناس، فلا يزيد حتى يضر بهم ولا ينقص حتى يتضرروا بفقده. قال جل وعلا: فأسكنناه في الأرض. قال فأسكنناه في الأرض، قال الشوكاني: فأسكنناه قال الشوكاني فأسكنناه جعلناه مستقرا فيها ينتفعون به وقت حاجتهم إليه، يعني أسكنناه أبقيناه، ما جعلناه يغور ويذهب إلى باطن الأرض فلا يستطيعون الوصول إليه، وما جعلناه يجري فيذهب إلى بلاد أخرى، ولا جعلناه يتبخر ويعني تبخره الرياح، بل أسكناه وجعلناه في الآبار والأنهار والقلب. قال تعالى: فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أسكناه لكم في الأرض لينتفعون، وإنا على ذهاب به بهذا الماء لقادرون. قال الطبري: وإنا على الماء الذي أسكناه في الأرض لقادرون أن نذهب به فتهلكوا أيها الناس عطشا، وتخرب أرضكم فلا تنبتوا زرعا ولا غرسا، وتهلكوا مواشيكم، وقال القرطبي وإن على ذهاب به لقادرون، أي الماء المخزون، وهذا تهديد ووعيد كما قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذن هذا تهديد، نعم والله لو شاء الله جل وعلا لذهب به، ما بقي عندنا ماء نشرب، فمتنا عطشا، والله ينزل لنا المطر ويأتينا بالماء جل وعلا قدر ما نحتاج نجد، ولو شاء لذهب بالماء، فغار الماء الذي في الأنهار وغار في بطن الأرض فيموت الناس، فله الحمد وله الشكر وله وله المنة على ذلك جل وعلا. ثم قال جل وعلا فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. فأنشأنا لكم أي فأنشأنا لكم به أي فأنشأنا أي أخرجنا وأنبتنا لكم به بهذا الماء النازل من السماء الذي أسكنه في الأرض جنات، وجنات معناها بساتين، جمع جنة، وقيل للبساتين جنة لأنها تجن ما بصاحبها ما بداخلها، تجن ما بداخلها يعني لكثرة أشجارها وكثرة أغصانها فإنها تجن وتستر ما فيها. قال فأنشأنا لكم به جنات أي بساتين وزروع ومزارع من نخيل وأعناب. من نخيل، والنخل معروف، والأعناب أيضا معروفة جمع عنب. قال ابن جرير الطبري وخصها أي النخل والعنب لأن هذين النوعين من الثمار هي أعظم ثمار الحجاز، وما قرب منها، فكانت النخيل لأهل المدينة والأعناب لأهل الطائف، فذكر القوم بما يعرفون من نعمة الله عليهم بما أنعم به عليهم من ثمارها. إذن لماذا خص الثمار؟ خصها لأنها المعروفة عند المخاطبين تكثر عندهم، هي من أكثر أنواع النباتات لهم نفعا، وهذا اختيار ابن جرير الطبري. وقال الشوكاني بعد أن ذكر قول الطبري قال وقيل لأنها أشرف الأشجار ثمرة وأطيبها منفعة وطعما ولذة، يعني فذكرها بسبب ذلك، وكل ذلك حق، فهي الأشجار المعروفة عند أهل الحجاز وفي هذه المناطق، فامتن عليهم بها لكثرة منافعها وهم يعرفون ذلك ويدركونه، وكذلك لعظم ثمرتها وطيبها، فالتمر والعنب من أطيب الثمار وأحسنها وألذها وأشرفها. قال جل وعلا فأنشأنا لكم به أي بهذا الماء جنات بساتين من نخيل وأعناب لكم فيها، أي لكم في هذه الجنات فواكه كثيرة ومنها تأكلون، لكم فيها فواكه كثيرة. يقول ابن كثير فأنشأنا لكم به جنات من نخيل، يعني فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء جنات أي بساتين وحدائق ذات بهجة أي ذات منظر حسن من نخيل وأعناب، أي فيها نخيل وأعناب، وهذا ما كان يألف أهل الحجاز، ولا فرق بين الشيء وبين نظيره، وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره. ثم قال جل وعلا لكم فيها فواكه كثيرة، لكم فيها فواكه كثيرة أي جميع الثمار، ولكم فيها، هذا راجع إلى الجنات، وقيل راجع إلى النخيل والأعناب، والأول أولى لأن هذا حاصل في جميع الجنات وليس خاصا بالنخل والعنب، ولهذا لكم فيها أي في هذه الجنات، قال لكم فيها أي لكم فيها فواكه كثيرة أي من جميع الثمار، كما قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وقوله من ومنها تأكلون كأنه معطوف على شيء مقدر، تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. هذا أنا ما ذهب إليه ابن كثير، لكن ابن جرير الطبري يقول لكم فيها أي في الجنات ومنها أي ومن الفواكه تأكلون، فلكم فيها في الجنات فواكه كثيرة ومنها، هذا راجع على الفواكه، ومن الفواكه تأكلون وتتفكهون وتطعمون، ولا شك أن هذا من فضل الله جل وعلا على عباده، لأن نعم الله جل وعلا عظيمة، فإنه لو شاء أن يذهب بالمطر لفعل، لأنه قادر عليه، ولهذا يقول ابن كثير أي لو شئنا لا تمطر لفعلنا، ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والقفار، ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسق لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلنا أو لفعلنا، أو لو شئنا لفعلنا ذلك، ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به، ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض فيفتح العيون والأنهار فيسقي به الزروع والثمار تشربون منه ودوابكم وأنعامكم وتغتسلون منه وتطهرون وتتنظفون فله الحمد والمنة. يعني كلام ابن كثير هنا رحمه الله يعني نبه على أشياء كثيرة، وهو أن الله جل وعلا على الذهب بالماء قادر، لو شاء أن يذهب إلى ذهب، سواء بتغويره يغور الماء فلا تصلنا إليه، أو ينجر على وجه الأرض، بل لو شاء لجعله ملحا أجاجا ما تنتفعون ما تشربون منه، بل حتى ثماركم لا تنبت عليه لشدة ملوحته مثلا ومرارته، فلله الحمد والمنة، نعمه علينا عظيمة جدا يحتاج أن نتأمل فيها، لأن الإنسان إذا تأمل وتذكر النعم قاده ذلك إلى شكر المنعم جل وعلا. ونحن منذ ولدنا على هذه الأرض نأكل ونشرب من الثمار ما لذ وطاب، وما وقفنا مع أنفسنا لو تأملنا يا أخي، هذه الثمرة التي وصلتك وأكلتها لذيذة، من الذي أنزل الماء الذي تنبت به، ومن الذي أنبتها، ومن الذي حفظها إلى أن كبرت إلى أن نضجت إلى أن استوت، وسخر من يقوم عليها أو يقطفها وتحمل من بلد إلى بلد إلى أن تصل إليك، قد تكون من أقصى بلاد الدنيا وتأتيك بأرخص الأسعار، هذا كله من فضل الله وإنعامه ومنته وكرمه على عباده جل وعلا، فحقه علينا أن نشكره على ذلك، أن نذكره وأن نشكره ولا نكفره، نشكر الله جل وعلا بقلوبنا وهو الاعتراف والإقرار، وبألسنتنا بالثناء والحمد والشكر، وبجوارحنا يظهر على جوارحنا شكر هذه النعمة، ومنها التصدق بالمال، هذا شكر لله جل وعلا، وإعانة المحتاجين، تقديم الطعام لهم، هذا من شكر الله جل وعلا على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. والفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لهذا لأن هذا من قبل توحيد الربوبية ذكر خلق الله جل وعلا، لكنه يأتي به ليقرر به توحيد الألوهية، فالفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد، فهو على كل شيء قدير وهو المستحق أن يعبد، ولا تصلح العبادة لغيره جل وعلا لأنه المنعم المتفضل. ثم قال جل وعلا وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وشجرة قال الطبري وأنشأنا لكم أيضا شجرة تخرج من طور سيناء، ثم قال وشجرة منصوبة عطفا على الجنات، يعني تقدير الكلام فأنشأنا لكم به جنات وشجرة تخرج من طور سيناء، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأنشأنا لكم به شجرة تخرج من طور سيناء. قال والطبري وشجرة منصوبة عطفا على الجنات، ويعني بها شجرة الزيتون، يعني بها شجرة الزيتون. سيناء فيها قراءتان، قرأ نافع بن كثير وأبو عمرو طور سيناء بكسر السين وشجرة تخرج من طور سيناء، وقرأ الباقون بفتح السين طور سيناء، قال ابن زنجلة في حجة القراءات وهما لغتان، لغتان في سيناء، فمنهم من يقول سيناء ومنهم من يقول سيناء، وكلاهما قراءة سبعية متواترة، وهما لغتان في الكلمة، يقال سيناء ويقال سيناء، طور سيناء وطور سيناء. وطور سيناء هو جبل الطور، هو الجبل المعروف، هو الجبل المعروف جبل الطور. قال ابن كثير رحمه الله وشجرة تخرج من طور سيناء، يعني الزيتونة والطور هو الجبل، وقال بعضهم إنما سمي طورا إذا كان فيه شجر، فإن عري منه سمي جبلا لا طورا، والله أعلم. قال وطور سيناء هو طور سينين، سورة الزيت في سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين، قال فطور سيناء هو طور سينين. قال وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. إذن أراد به جبل الطور المعروف طور سيناء، وهو في سيناء في الجهة الغربية منها، وهو إذا كنت في مدينة حقل السعودية في شمال المملكة على البحر الأحمر أو على يعني الجزء الممتد رأس شعبة البحر الأحمر من أعلى، إذا كنت في مدينة حقل تنظر إليه أمامك جبل كبير جدا، ويقال إن الطور يقال للجبل الذي ينبت الأشجار، لأن هناك جبال صماء ما تنبت بها الأشجار، هذا يسمى جبل. وأما إذا كان ينبت تنبت فيه الأشجار ينبت فيه فيسمى طور، ولهذا جبل الطور تنبت به أشجار الزيتون فيخرج منها الدهن، ولهذا قال هنا تنبت بالدهن وتنبت فيها أيضا قراءة. قرأ ابن كثير وأبو بكر تنبت بضم التاء، وقرأ الباقون بفتح التاء تنبت تنبت. قال الفراء وهما أيضا لغتان، وقال تنبت وتنبت. والدهن هنا الدهن هو الزيت، الدهن هو الزيت كما قال جل وعلا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ومعنى تنبت بالدهن أي تخرج الدهن، تنبت أي تخرج الدهن. وهناك قراءة لابن مسعود تنبت بالدهن، هناك قراءة لابن مسعود بهذا، هناك قراءة لابن مسعود رضي الله عنه بلفظ تخرج بالدهن. فبناء على هذا يعني يستدل بالقراءة الشاذة على معرفة التفسير، يستدل بالقراءة الشاذة على معرفة التفسير. فهنا نستفيد من قراءة مسعود أن معنى تنبت يعني تخرج، تخرج الدهن. وهذا دليل على فضل زيت الزيتون، ولهذا أيضا قال وصبغ للآكلين، وصبغ للآكلين، ومعنى صبغ يعني إدام يؤتدم بها. قال الشوكاني صبغ يعني إدام، وهو ما يؤتدم به، يؤتى بالخبز بالخبز ويوضع في زيت الزيتون فيؤتدم به. قال الشوكاني صبغ يعني إدام، وكل إدام يؤتدم به فهو صبغ. وأصل الصبغ، أصل الصبغ الملون، ما يلون به الثياب أو ما يلون به الثوب. وشبه الإدام به لأن الخبز يكون بالإدام كالمصبوغ به، لأن الخبز يكون بالإدام كالمصبوغ به. إذن ينبت الله جل وعلا، يخرج شجر الزيتون وينبت به، يخرج منه الدهن والزيت، وأيضا صبغ للآكلين يأتدمون به. فالزيت يأتدمون به، هذا من منافعه، وأيضا يدهنون به، وله منافع أخرى. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بسند صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بمجموع طرقه عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت يعني زيت الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا في فائدة الادهان بالزيت، بل حتى لو الإنسان يعني نفث فيه، قرأ شيء من القرآن ونفث فيه نفثا خفيفا وتداوى به وتشافى به فهو أيضا كذلك، لأنه من شجرة مباركة والقرآن مبارك. قال جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. أيضا لكم في الأنعام، والأنعام تنصرف إلى بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وقد تطلق على غير ذلك، لكن هنا قال الأنعام. أما بهيمة الأنعام فهي الثلاثة، تلك الثلاثة. قال لا إبرة، أي إضة تعتبرون وتتعظون بها. نسقيكم ما في بطونها، نسقيكم اللبن مما في بطونها، تأكلوا النباتات ثم يخرج لكم من بطونها دما، يخرج لكم به من بطونها لبنا من بين فرث ودم، ويصبح سائغا للشاربين لذيذا. وهذا كما قال جل وعلا في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان الله. قال ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، أيضا لكم فيها منافع كثيرة غير شرب اللبن، تأكلون لحمها، تركبون على الإبل خاصة، تنتفعون بشعرها بوبرها بجلودها بسمنها. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع، وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، ويأكلون من حملانها، ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ويركبون ظهورها، ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم، كما قال تعالى: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ثم قال جل وعلا: وعليها وعلى الفلك تحملون. أيضا يحملكم جل وعلا على هذه الأنعام وهي الإبل خاصة، وعلى الفلك وهي السهن، يحملكم وتقطعون الفلك، تحملكم في البحر من بلد إلى بلد، وتحمل الأثقال والأمتعة والأرزاق، وكذلك الإبل تحملكم وتسيرون عليها من مكان إلى مكان، وكل هذا من فضل الله. فالمنعم المتفضل الذي فعل هذه الأشياء بنا هو المستحق أن يعبد، وهذا دل على كمال قدرته، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه الخلاق العليم المنفرد بذلك جل وعلا. فوجب أن نطيعه ولا نعصيه، وأن نفرده بالعبادة، وأن نشكره على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.